على الذين يتبعون أهواءهم ولا يتبعون قانون الشرع. وكنا في آخر مرة وقفنا مع الدعوة التي يدعيها المخالفون على المتبعين فيما يتعلق بكرامات الأولياء، وأننا كلما أنكرنا خرافة من الخرافات زعموا أننا ننكر كرامات الأولياء. فرد ابن الجوزي رحمه الله على هذا الكلام فقال: وكم ينطلون أن أقواما مشوا على الماء. وقد قال إبراهيم الحربي: لا يصح أن أحدا مشى على الماء قط. فإذا سمعوا هذا قالوا: أتنكرون كرامات الأولياء الصالحين؟ فنقول: لسنا من المنكرين لها، بل نتبع ما صح، والصالحون هم الذين يتبعون الشرع ولا يتعبدون بآرائهم. وفي الحديث: إن بني إسرائيل شددوا فشدد الله عليهم. طبعا هو الحديث في سنن أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا فشدد الله عليهم فتلك ديارهم، وأشار إلى الصوامع. وتلا قوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وهذا الحديث إسناده ضعيف، فيه راوي اسمه سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء، وهذا يعني ليس فيه توثيق معتبر، إنما يعني وثقه ابن حبان. وتوثيق ابن حبان لهذه الطبقة فيه ضعف كما هو معروف عند أهل العلم، فإن ابن حبان رحمه الله لا يعتمد عليه إذا انفرد بالتوثيق، فهذا الراوي تفرد بهذا الحديث. وطبعا الراوي إذا كان لين الحفظ أو ليس فيه توثيق معتبر وانفرد بحديث فهو ضعيف عند سائر أهل العلم، إنما يقبل التفرد من الراوي الثقة، من الراوي الثقة. أما الصدوق فتفرده منكر على ما حرره الذهبي في بعض المواضع في ميزان الاعتدال في نقد الرجال، فضلا عن من دون الصدوق زي سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء. قال: وكم يحثون على الفقر حتى حملوا أقواما على إخراج أموالهم، ثم آل بهم الأمر إما إلى التسخط عند الحاجة، وإما إلى التعرض بسؤال الناس. وكم تأذى مسلم بأمرهم الناس بالتقلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلث طعام، وثلث شراب، وثلث نفس. وهذا الحديث من حديث المقداد بن معدي الفرد، وقد رواه الإمام الترمذي وصححه. فما قنعوا حتى أمروا بالمبالغة في التقلب. فحكى أبو طالب المكي في قوت القلوب، وهذا الكتاب فيه أعاجيب وغرائب، ويمكن أبو حامد الغزالي نقل هذا الكتاب كله في كتاب إحياء علوم الدين، يكاد يكون إحياء علوم الدين نسخة أخرى من كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي. فحكى أبو طالب المكي في قوت القلوب أن فيهم من كان يزن قوته بكربة رطبة، ففي كل ليلة يذهب من رطوبتها قليل، وكنت أنا ممن اقتدى به أو بقوله في زمان الصبا، فضاق المعى وأوجب ذلك مرض سنين. أفترى هذا شيئا تقتضيه الحكمة أو ندب إليه الشرع؟ يعني هو كان بعض هؤلاء يزن قوته بثمرة رطبة، زي مثلا أي الأسايرة الصايرة مطماية أي حاجة حطها على كفة الميزان ويحط القوت اللي هياكله على الكفة الثانية. فطبعا يعني كل يوم يذهب من نداوة هذه الشيء فشيء بتنقص كتير في الوزن، فهو ما يعتبر مسألة قلة الوزن دي إنما إيه يعتبر اللي على الكفة الثانية. فطبعا ابن الجبل يقول أنا كنت ممن ابتدى بهذا في زمان الصغر، وطبعا في زمان الصلة أي في زمان التعلم، وفي هذا الزمان لا يميز المرء بين أهل التحقيق والتحرير وبين أهل النقل المجرد، فكل شيء يصدقه طالما أنه نسب إلى إمام. ويمكن ده زي ما ابن جريج كان يقول تعلمنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، يعني هو في بداية التعلم تعلم العلم لغير الله إزاي يعني كان نفسه يبقى زي فلان الفقيه أو فلان المحدث، يعني أنت وأنت لسه في بداية التعلم تتمنى أن تكون فقيه الأمة أو محدث الأمة، خلاص؟ طب من قدوتك؟ فلان الفلان، عايز ابقى زي فلان، مع قطع النظر عن مسألة الإخلاص، الإنسان عايز يبقى زي فلان. فابن جريج يقول في بداية التعلم تعلمنا العلم لغير الله، ليه؟ لم يكن عنده من العلم ما يستطيع أن يعقد به نية صحيحة، لأن الذي يعين على عقد النية الصحيحة هو العلم، وإحنا متفقون على أنه صغير ولسه إيه؟ لسه بيترقى في التعلم فلا يحسن عقل النية. فلما تعلم العلم هداه العلم الى عقد النية الصحيحة، ادي معنى فأبى الله الا ان يكون له، وهذا من بركات العلم انه يصحح لصاحبه المسار. فابن الجوزي برضو له اكثر من تجربة في اتباع ما كان يقرأه إحسانا للظن بكل مصنف، أي واحد يلاقي الكتاب كان يقرأ ويه وينفذ. وابن الجوزي طبعا لم يتحمل هذا، لأن ابن الجوزي طول عمره مرفه، كان يحب ياكل كويس ويلبس كويس وكان مهندس عنده هندات، ولم يخدم نفسه قط، حتى المحنة بتاعته اللي استمرت 5 سنوات بسبب الرافضة أنهم كانوا يقتلونه ونفوه 5 سنوات، بلغ به البؤس انه كان يغسل ثيابه بيده، وطبعا ده منتهى البؤس بالنسبه لابن الجوزي اللي هو طول عمره مخدوم، فهو لم يتحمل مثل هذا. فيقول يعني ترى هذا الشيء وهذا التبكيل امرا ندب اليه الشرع؟ لا، راى النبي صلى الله عليه وسلم يوما رجلا اشعث وليس له هندام، فقال أرب مال أنت؟ عندك فلوس يعني؟ قال نعم. قال من أي المال؟ إبل غنم بقر؟ قال من كل المال. قال إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته على عبد. فمسألة البؤس والتباؤس اذا لم يكن لها محل يبقى الاصل انك انت تنفيها، ولا يعني احنا هنتعرض له برضه، ان احيانا قد يصلحك الثوب الخشن فانت انما لبسته ليصلحك، مش تلبسه خشن بلا هدف، لا. فالذين يعني المهم هنتعرض للبحث ده الان، يعني بلاش ان انا ادخل فيه عشان يبقى البحث متكامل. قال وانما مطيه الادمي قواه، فاذا سعى الى تقليله ضعف عن العباده. ولا تقولن الحصول على الحلال المحض مستحيل، لذلك وجب الزهد تجنبا للشبهات. فإن المؤمن حسبه أن يتحرى في كسبه هو الحلال، ولا عليه من الأصول التي نبتت منها هذه الأموال. فإنا لو دخلنا ديار الروم فوجدنا أثمان الخمور وأجرة الفجور كان لنا حلالا بوصف الغنيمة. خلي بالك ده مهم. أفتريد حلالا على معنى أن الحبة من الذهب لم تنتقل مذ خرجت من المعدن على وجه لا يجوز؟ فهذا شيء لم ينظر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أوليس قد سمعت أن الصدقة عليك حرام؟ فلما تصدق على بريرة بلحم فأهدته جاز له أكل تلك العين لتغير الوصف. هنا مسألة مهمة أشار إليها ابن الجوزي، وفيها رد على الذين يقولون إننا تقللنا لأنه لا يوجد حلال محض. فنقول إن هذا شيء لم ينظر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة الذين أسلموا لم يسألهم عن سالف أموالهم ومن أين اكتسبوه، بخلاف ما إذا علم مصدره. يعني احنا مثلا بنقول بالنسبة للنيران ممكن واحد يكون أبوه بتاجر في المحرمات، شغال في الحشيش والخمر والأفيون والرشوة والكلام ده، وبعدين مات وترك أموالا طائلة. هي حرام في حق هذا الرجل، لا يحل له أن ينتفع بما حرم الله. فإذا مات انتقل المال إلى غيره فتغير الوصف، فيصير مال الميراث حلالا للولد، إلا في حالة وهي أن يغصب والده مالا من معين ويعلم الولد ذلك المعين. في هذه الحال لا يجوز له أن يأخذ هذا المال، بل يجب عليه أن يرده إلى صاحبه. فلو فرض مثلا دي قطعة أرض وهذا الولد اغتصبها من أيتام أو اغتصبها من فقراء، والولد يعلم أن هذا المال مال هؤلاء الفقراء أو مال الأيتام، فلا يجوز له أن يأخذ هذا المال بدعوى أنه رزق، إنما يصير المال حلالا له إذا كانت المحرمات عامة، تجد افتخار تجد حشيش تجد أفيون أي حاجة زي كده، إلا أن يكون المال إيه؟ مغصوما أو أخذ غدرا. زي ما يعني احنا بنقول الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسأل الصحابة عن سالف أموالهم من أين اكتسبوه، مع أنهم في الجاهلية كانوا يعني لا ما فيش شرع بيحكمهم، فكانوا يكتسبون المال من كل وجه، بخلاف مثلا ما حدث للمغيرة ابن شعبة رضي الله عنه كما في حديث المسور ابن مخرمة ومروان بن حكم في صلح الحديبية. لما جاء عروة بن مسعود الثقفي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، فكان يقف بجانب النبي عليه الصلاة والسلام رجل ملثم، رجل ملثم معه سيف، فكان عروة يكلم النبي عليه الصلاة والسلام فإذا كلمه مد يده إلى لحيته فمسه، وبيكلم النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء يمسك لحيته كده ومسه وبتاع، فإذا مد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذا الوقت يضربه على يده فينظر ولكنه لا يعرفه، وبعدين يستمر عروة في الحوار وبتاعه ينسى نفسه ويمد ايده على ريحة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ايه الوقت يضربه على يده ويقول له اخفض يدك. فقال عروة من هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له هذا ابن اخيك، هذا المغيرة بن شعبة، عروة عم المغيرة. فقال له اي غدر، يعني يا ايها الغادر تعمل فيها كده وتضربني على ايدي، لازلت اسعى في غدرتك. وكان المغيرة صاحب 13 رجلا في الجاهلية، ف فشربوا الخمر فلما سكروا قتلهم جميعا وأخذ أموالهم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وقص عليه ما جرى وأعطاه المال. فقال عليه الصلاة والسلام: أما الإسلام فأقبله منك، وأما المال فلست منه في شيء، إنه أخذ غدرا. وقول عروة بن سعيد الثقفي: لا زلت أسعى في غدرتك، لأن طبعا لما حصل أن المغيرة قتل الجماعة دول فالقبائل هجوم على بعضها، فعروة بن سعيد الثقفي قال لهم: يا جماعة خلاص أنا هدفع دية الإيه؟ أدفع دية القتلى وخلاص، ما فيش حد إيه يعني، بلاش قتال وبلاش مناحرات وكلام زي كده. فبقول له: أنا لسه عمال أسد في الدين بتاعك اللي أنت قتلتهم وأخدت أمواله لحد دلوقتي، عمال تغضبني على إيدي. فالرسول عليه الصلاة والسلام رد المال ليه؟ لأنه أخذ غدرا. يبقى إذا المال إذا تغير وصفه تغير حكمه. في صحيح البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قاتل الله فلانا، أنا علم أن الخمر حرمها الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها. جملوها أي أذابوها وباعوها. فلانا ده اللي هو سمرة ابن جندب رضي الله عنه، وفي بعض طرق الحديث قال عمر: قاتل الله سمرة، أنا علم أن الخمر حرمها الله. وطبعا لا يتصور في سمرة ابن جندب أن يبيع الخمر، وقد ثبت تحريمها بالنص القاطع، لكن كما يعني ذهب إليه ابن الجولي والقرطبي كان سمرة ذهب نائبا عن بعض الولاة أظن في البصرة، وأتى بالجزية من أهل الكتاب، راح يجيب الجزية فأعطوه خمرا، فسمرة باع عليه باع الخمر وقبض ثمنها. ادي معنى ايه قاتل الله فلانا، انا علم ان الخمر حرمها الله. فالخمر حلال عند النصارى، الخمر حلال عند النصارى. شو يعني؟ بقول لك ابن الجوزي: لو دخلنا ديار الروم فوجدنا اثمان الخمور واجرة الفجور ايكون حراما علينا ان نتناولها؟ قال لك: لا، صارت حلالا لنا بوصف الغريبة. اذا تغير المحل ولا لا؟ تغير الوصف، ما عادتش بقى ايه، ما عادتش على حاله الاول. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ولوهم بيعها وخذوا اثمانها. فهم اللي يبيعوا الخمر، مش انا اللي بيعها، يعني مش واحد في الجزية يديني الخمر ويقول لي: ادي ايه الخمر دي ثمنها قد كده ودي الجزية المفروض عليك. انا ما اقدرش اعمل كده، لان الله عز وجل حرم الخمر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذا ولوهم بيعها وخذوا أثمانها. فهو لما يبيع الخمر وهي حلال عنده ويديني الفلوس بقت إيه؟ بقت حلال، لأن دي ما اسمهاش فلوس خمر، اسمها فلوس الجزية. واستدل على ذلك بقصة بريرة. طبعا معروف ان النبي عليه الصلاه والسلام حرم عليه تناول الصدقه، حتى انه صلى الله عليه وسلم مره وجد تمره على الفرش فاكلها، فظل يتضرع ليلته كلها، جاله مرض، فقال: اخشى ان تكون هذه من تمر الصدقه. فالصدقة كانت محرمة عليه عليه الصلاة والسلام. فلما تصدق على بريرة بلحم يبقى تغير المحل، اللي أعطى أعطاها بوصف الصدقة، فلما أخذتها بريرة صار ملكا لها، خلاص يبقى تغير المحل وتغير المالك، مالك الإيه؟ مالك اللحم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هو لها صدقة ولنا هدية. يعني هي لو أعطت النبي عليه الصلاة والسلام هذا اللحم فهذا جائز إيه؟ جائز لا بأس به. فيقول يعني أفتريد حلالا على معنى أن الحبة من الذهب لما خرجت من باطن الأرض لن تتداول إلا على وجه المشروع؟ يبقى لو احنا هنمشي بالقصة دي بقى كده هتخرب الدنيا. ليه؟ لأن الأسواق اللي أنت بتدخل عشان تشتري منها فيها المال المغصوب وفيها الحرام وفيها السرقة وفيها كل حاجة. مش كل الأموال الموجودة في الأسواق حلال. في واحد بتدخل عليه في محل كل البضاعة الموجودة دي من أموال البنوك. جت قروض وعمل والكلام ده. فأنت مالكش علاقة بالقصة خالص. انت تدخل تشتري وانتهت القصه بالنسبه لك كنوع من ايه؟ من التيسير. وحسبك كما قلت ان النبي عليه الصلاه والسلام لم ينظر في هذا ولم ينظر اصحابه من بعده في شيء من هذا. والاصل في هذا قول الله تبارك وتعالى في الحديث الالهي وهو من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه في صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم في يوم هذا، كل مال نحلته عبدا حلال. ده كلام رب العزة تبارك وتعالى. كل مال نحلته عبدا حلال، يعني إذا أخذه من وجه المشروع صار حلال. وبالنسبة لك أنت، أنت يعني معفو عنك ألا تسأل عن شيء من هذا. قال وقد قال أحمد بن حنبل أكره التقلل من الطعام، فإن أقواما فعلوا ذلك فعجزوا عن الفوائد. يمكن لعله يشير إلى مالك بن دينار، ومر بنا أن مالك بن دينار خلط الدقيق بالرماد. هو نفسه قال كده، قال خلطت الدقيق بالرماد حتى ضعفت عن العبادة. أنا مش قادر أفهم يعني يخلط الدقيق بالرماد ليه؟ ما وجه الزهد في هذا؟ ما هو إلا تعذيب النفس؟ والله عز وجل نهى عن ذلك، قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فكل شيء يشق على العبد ولم يأمره الله عز وجل به فهذا ليس بمشروع، لأن المشقة في ذاتها غير مقصود. خلي بالك من الكلام، مش تروح لعمل أنت تقصد المشقة فيه بقصد أن تأكل أجرا أكثر. على أساس بقى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعائشة أجرك على قدر نصبك، فأنت تقول بقى كل ما أدقن على نفسي وضيق على نفسك اللي ناخد أجر كثير. لا، إنما إذا كانت المشقة مقرونة بالعمل ولا سبيل إلى فصلهما يبقى يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة إنما أجرك على قدر نصبك. أنا عايز أحج أو عايز أعتمد ولا سبيل إلى الحج أو العمرة إلا إن أنا أركب جهل وأفضل أتقلب بقى في الصحراء، يعني أركب ليلا وأركب نهارا، يحطوني ليلا يحطوني نهارا لحد ما أوصل للبيت العتيق. خلاص مش عارف أوصل إلى كده، لكن عندك جمل وتقدر تركب طيارة. يبقى لما تركب الجمل أنا عايز أفهم بقى أنت ما مقصود من التعليل النفسي. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في رأى جماعة حول رجل ده مال ده، قال نذر أن يحج ماشيا، قال امروه فليركب فإن الله غني عن تعليم هذا نفس. فإذا العمل القصد المشقة ليس مقصودا شرعا، بالعكس كل شيء ييسر على العبد الله عز وجل يأمر به. فذلك يعني أمر بالرخص، أمر بالرخص تيسيرا على العبد. فمسألة ده إيه؟ يأخذ الدقيق بالرماد. عشان إيه يأخذ الدقيق بالرماد؟ يحملنا حكم الظن به على أنه يعني أنه رأى أن ذلك أنه يؤذب نفسه بذلك أو لكن يقول انا ضعفت عن الصلاة. ويعني سيمر بنا ان شاء الله في بعض الخواطر ابن جوزي ان رجلا يعني كان لا يكاد يأكل لدرجة انه ما كان يستطيع ان يسد الفرض جالسا مش واقفا لا جالسا فكان ايه كان ينام. طب انت تجاوع نفسك وضيعت الصلاة وضيعت القيام في الصلاة وهو ركن عشان ايه ايه المقصود من مسألة اليد حتى يقول ان هو يعني لما بلغ به الحال كده صبوا في حلقه ماء سمعوا ايه حاجة زي الماء ده كده زي يكون ايه انت حاطط طاس على النار واخبارك وبعدين صفيت عليها مية عملت ايه طنطشة كده وبتاع ولم يلبث قليلا حتى مات. ده يدل فيه مما حدث في زمان. يقول ابن جوزي رحمه الله وهذا صحيح يعني كلام الامام احمد يعني فان المتقلل لا يزال يتقلل الى ان يعجز عن النوافل ثم الفرائض ثم يعجز عن مباشره اهله واعتافهم وعن بذل القوى في الكسب لهم وعن فعل خير قد كان يفعله. كان العبد العاقل الذي يستكثر من الخيرات يشوف انا لما اجوع ايه الخسائر اللي هتحصل لي في مقابل هذا الجوع خلي الجوع ده هيأديني صحيح لكن الخسائر المترتبة على الجوع كثيرة. ابن الجوزي ذكر بعضها على الاقل انه لم يسعى في الخير الذي كان يسعى فيه قبل ذلك. يبقى المسائل مسألة ايه مسألة موازنة بين المصالح والمفاسد. يقول ولا يهولنك ما تسمعه من الاحاديث التي تحث على الجوع فان المراد بها اما الحث على الصوم واما النهي عن مداومة الشبع. فاما تنقيص المطعم على الدوام فمؤثر في القوى فلا يجوز. طبعا احنا عارفين الاحاديث التي كان التي ورد فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان سعيد من الجوع حديث ابي هريره الذي رواه ابو داود والنسائي وصححه ابن حبان قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع واعوذ بك من الخيانه فانها بئسة البطاله واسناده جيد. وحديث ثوبان في صحيح مسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل ألا يهلك أمته بسنة عامة سنة للمجاعة فقال الله عز وجل له يا محمد إني إذا قضيت قضاء فلا راد له. وتكفل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يهلك هذه الأمة بسنة عامة سنة للمجاعة. وقد ورد التنصيص على الجوع في حديث معاذ ابن جبل في مسند الامام احمد وغيره ولكن الاسناد منقطع ما بين عبد الرحمن بن ابي ليلى ومعاذ ابن جبل. وكذلك اللي حتى في يعني الانبياء بعض الانبياء ممن كانوا قبلنا كان في حديث صهيب الروم الذي رواه النسائي في السنن الكبرى والامام احمد وغيرهما بسند صحيح على شرط مسلم. وهذا الاسناد هو عين الاسناد في مسلم لكن مطلع الكلام اللي انا ساذكره الان لم يذكره مسلم في قصه اصحاب الاخدود. يقول الصهيب الرومي كنا في زمان حنين في صلاه الفجر فجر احد ايام حرك النبي صلى الله عليه وسلم فمه بكلام لم يكن يفعله قبل ذلك فسألناه فقال أو فطنتم لي قلنا أجل يا رسول الله قال إني ذكرت نبيا من الأنبياء ممن كانوا قبل هذه الأمة فنظر إلى قومه فأعجبه فقال لا يروه هؤلاء شيء أو من يكاتب هؤلاء يعني شاف القوم بتوع مغاوين وابطال، قال مين يقدر يقف دول الابطال دول؟ فاوحى الله عز وجل اليه ان خير امتك بين ثلاث، واحده اثنين ثلاث، اما ان اسلط عليهم عدوا يستأصل شأفته، واما ان اسلط عليهم الجوع او الموت. فاستشار قومه فقالوا له انت رسول الله خر لنا، فقام الى الصلاه، وكانوا اذا فزعوا الى شيء فزعوا الى دين الى الصلاه، فزعوا من شيء فزعوا الى الصلاه. فقال اما عدو من غيرنا فانا لا نطيق ذلك، واما الجوع فإنا لا نصبر عليه ولكن نختار الموت. فأهلك الله عز وجل منه في ثلاث ليال 70,000. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أقول اللهم بك أصاول وبك أحاول وبك أقاتل. يبقى كأن ذاك النبي صلوات الله عليه لم يستثني هذا، لقال من يقوم لهؤلاء ولم يستثني. النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يصيب قومه ما أصاب قوم هؤلاء النبي، فبيقول اللهم بك أقاتل وبك أحاول وبك أصاول، أي لا حول ولا قوة إلا بك. فهذا يعني قالوا الجوع، هذا لا نصبر على الجوع. وطبعا يعني امتن الله عز وجل على قريش كما تعلمون في قوله تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين. فالجوع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بئس الضجيع، يعني لا يستطيع المرء أن ينام وهو جائع، فلا يعبد الله عز وجل لا جائع ولا قاطع. فأعظم نعمتين نعمة الأمن أن يكون المرء آمنا ونعمة الشبع. فابن جوزي رحمه الله يقول لا يهولنك ما تسمعه من الأحاديث التي تحث على الجوع. ليه؟ لأن هي لها تأويلان. التأويل الأول أن المراد الحث على الصيام أو النهي عن مداومة الشبع. والذي يلاحظ يعني حديث الجوع وجوع الصحابة وجوع النبي عليه الصلاة والسلام الكلام ده يدل على أنه جوع اضطراري وليس جوعا اختياريا، ما كانش له. ولا يحمل على هذا المعنى كل الأحاديث التي بوب عليها بعض العلماء كالبخاري وغيره في باب فضل الجوع، عشان برضو بعض الناس يقول لك ازاي الجوع يبقى له فضل وقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اني اعوذ بك من الجوع. لا، الجهر والفتح هذا له معنى وهذا له معنى. فضل الجوع اي المقصود به عدم التقلل وعدم الانكباب على الدنيا، لان الشبع له مشاكل. الشبع له مشاكل. كان لقمان الحكيم يقول لابنه يا بني ان المعدة اذا امتلأت نامت الفكرة وكفت الاعضاء عن العبادة. ويعني شوف الشافعي كان يقول ما أفلح سمين قط إلا محمد بن الحسن. محمد بن الحسن طبعا كان بصحبة هارون الرشيد، وكان الفانوس بقى والحاجات بقى وقطايب الأكل والشرب والكلام ده، كان محمد الحسن عايش في نعمة عظيمة. فيقول ما أفلح سمين قط، إشارة إليه أن المرأة إذا داوم على الأكل أو كان همه الأكل فإن هذا يؤثر على استيعابه ويؤثر على نشاطه. ولا زال أهل العلم يتقللون يتقللون مش كما قلت لكم كانوا يجدون ثم لا يتقللون لم يكن عندهم شيء من هذا. يعني شوف مثلا أبو سعيد الأشج ابن أبي داود عبد الله اللي هو أبو داود صاحب السنة سليمان بن الأشعث، ابن أبي داود ده ذهب ليسمع من أبي سعيد بن الأشج فأخذ معاه 30 كيلو فول، 30 كيلو فول، وأخذ معه أرغفة ما كان يستطيع أن يأكلها إلا على شط الفرات، يوم ينقع الريف في المية لمدة 2-3 دقائق عشان يريف وإلا هو عشان، فيوم ينقع الريف في الفرات ويأكل إيه؟ ويأكل من الفول. شو بقى النشيط ده؟ قال صاحب الهبة قال فلما نفدت الباقلة 30 كيلو كنت قد كتبت عن أبي سعيد 30,000 حديث، 30,000 حديث في مقابل 30 كيلو. وأحمد بن حنبل لما ذهب بعد الغزال في اليمن ونفدت النفقة بتاعته وحب ان هم يعني يواسوه بمال ابا رفض، ويعني اظن تورق لهم يعني كتب لهم كان يكتب لي اللي يكتب لهم بالاجر، والامام البخاري حدث له شيء من هذا ان هو يعني لما ذهبوا اليه افتقدوه يومين او ثلاثه راحوا يسالوا عنه فكلمهم من وراء الباب ايه اللي حصل فيه بعده يوم ومعندوش يوم يطلع معندوش يوم ايه يقدر يخرج بها، يعني اذا كان شيء بس يواري عورته ولكن باع ايه باع ملابسه. يحيى بن معين ترك له ابوه 1,000 انفقها حتى لم يجد نعلا يلبسها. فهو في مساله الفقر والكلام ده ستجدونها سيره عامه عند سائر اهل العلم. فهو مسألة الشبع دي مشكلة بالنسبة لطالب العلم، إنما ينبغي له أن يتقلب. فيبقى إذا محصلة الموضوع أن الجوع الذي يعني كان عند النبي عليه الصلاة والسلام عند الصحابة كان جوعا اضطراريا بمعنى أنهم لم يكونوا يجدوا، فلما لم يجدوا صبروا. نعم. يقول ابن الجوزي ثم في هؤلاء المذمومين من يرى هجر اللحم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يود أن يأكله كل يوم، أما يود أن يأكله كل يوم فهذا أنا لم أجده في شيء من الأحاديث، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يأكل لحما كل يوم، لا هذا ما يوجده، لكن كان من عادته صلى الله عليه وسلم ألا يرد موجودا وألا يلتمس مفقودا، اللي إليه يكفي ولا يلتمس شيئا مفقودا، ده هذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم. يقول واسمع مني بلا محاباة، لا تحتجن علي بأسماء الرجال فتقول قال بشر وقال إبراهيم بن أدهم، فإن من احتج بالرسول وأصحابه رضوان الله عليهم أقوى حجة. وده كلام الناس المحررين، كلام المحققين بقى اللي هم خرجوا من رقة التقليد وخرجوا منه بقانون العلم برضه، مش يطلع كده بالدراع ويقول لك أنا مجتهد، لا لابد إذا خرج أن يأخذ بقانون العلم، وإلا فالجهل الأغمار الذين نعاني منهم وتمتلئ بهم ديار المسلمين كلهم خرجوا عن قانون العلم بدعوى التجديد وبدعوى إعادة النظر في القرآن والسنة مرة أخرى. يعني الذين مثلا تورطوا في التأويل الباطني الذي يسمونه بتأويل الإشارة، هذا ليس له أي علاقة بالاجتهاد، فده كلام واحد محرر يقول لا تقول لي قال بشر الحاكي يعني ابن الحاكي، ولا تقول قال إبراهيم بن أدهم. ليه؟ لأن الذي يحتج بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقوى حجة من هؤلاء، كان لما تقرأ سير الصحابة لا تجد أي عراقيل ولا مشاكل في الدين، إنما تجد هذه المشاكل عند كلما انحدرت وبعدت عن زمان الصحابة، وتجد التدقيقات في مسائل الورع التي وصلت إلى حد الوسوسة، يبدأ يتورع لحد ما يوسوس، بخلاف ما كان الصحابة رضي الله عنهم عليه. على أن لأفعال أولئك وجوها نحملها عليهم بحسن الظن. وطبعا كل إنسان يقدر بقدر، العالم إذا صدر منه شيء من المخالفات حنقوم نقول لم يبلغه الدليل، أو بلغه دليل خصص هذا أو قيده أو نسخه، لا بد أن ألتمس له. طالما أنه عالم أقول يصعب أن يخالف بعدما علم الدليل، زي ما بيحصل للصحابة رضي الله عنه. لما مثلا عمر بن الخطاب استأذن عليه أبو سعيد أبو موسى الأشعري في الصحيح كما في الصحيحين، استأذن عليه ثلاثا فلم يؤذن له فرجع، كأنه عرف حس أبي موسى الأشعري، فقال عبد الله بن قيس كان من باب قالوا له نعم ألهتوه. فلما جاء أبو موسى الأشعري فقال له ما حملك على أن تنصرف؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن استأذن عليك فلم يؤذن له ثلاثا فلم يؤذن له فليأذن. فقال لتأتين بشاهد، أو يعني سأعاقبك يعني. فخرج أبو موسى الأشعري مصفرا وجهه من المسألة دي، وذهب إلى مجلس من الأنصار لهم قاعدين، فحكى عليهم وحكى لهم الحكاية، فاستغرب أن سنة الاستئذان تفوت على مثل عمر مع كثرة ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه كما قال ابن عمر كان كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم خرجت أنا أبو بكر وعمر ودخلت أنا أبو بكر وعمر. فقالوا والله لا يقوم معك إلا أصغرنا. فقال أبو موسى أبو سعيد الخدري فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فقال عمر ألهاني الصف والأسواق، سبق الأسواق اللي هي التجارة والكلام ده. وقال أبي موسى أنا إني لم أتهم ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد. قال على أن لأفعال هؤلاء وجوها نحملها عليهم بحسن الظن. وقد ذكرت بعض مشايخنا ما يروى عن جماعة من السادات أنهم دفنوا كتبهم، فقلت له ما وجه هذا؟ قال أحسن ما نقول أن نسكت، يشير إلى أن هذا جهل من فاعله. وتأولت أنا لهم فقلت لعلهم ما دفنوا من كتبهم فيه شيء من الرأي فما رأوا أن يعمل الناس به. ولقد روينا في الحديث عن أحمد ابن أبي الحواري أنه أخذ كتبه فرمى بها في البحر وقال نعم الدليل كنت، ولا حاجة لنا إلى الدليل بعد الوصول إلى المدلول. وهذا إذا أحسننا به الظن قلنا كان فيها من كلامهم ما لا يرتضي، فأما إذا كانت علوما صحيحة كان هذا من أفحش الإضاعة. وأنا وإن تأولت لهم هذا فهو تأويل صحيح في حق العلماء منهم، لأن قد روينا عن سفيان الثوري أنه قد أوصى بدفن كتبه وكان ندم على أشياء كتبها عن قوم، وقال حملني شهوة الحديث، وهذا لأنه كان يكتب عن الضعفاء والمتروكين، فكأنه لما عثر عليه التمييز أوصى بدفن الكل. وكذلك من كان له رأي من كلامه ثم رجع عنه جاز له أن يدفن الكتب التي فيها ذلك، فهذا وجه التأويل للعلماء. فأما المتزهدون الذين رأوا صورة فعل العلماء ودفنوا كتبا صالحة لئلا تشغلهم عن التعبد فإنه جهل منهم، لأنهم شرعوا في إطفاء مصباح يضيء لهم مع الإقدام على تضييع مال لا يحل تضييعه. ومن جملة من عمل بواقعة دفن كتب العلم يوسف بن أسباط، ثم لم يصبر عن التحديث فخلط فعد في الضعفاء. هو بيتكلم هنا عن مسألة دفن الكتب. هناك من طرائق التحمل في الحديث حاجة اسمها الوجادة. الوجادة عندنا طرائق التحمل فيها التحديث المباشر، زي انا جالس الان لو احنا في زمان الاسانيد انا املي باسنادي وانتم تكتبوه، فاي واحد منكم يقف هذا المجلس ويذهب الى مجلس اخر يبقى هو في شيخ يقول حدثني فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، فده هو التحمل المباشر وهذا اعلى درجات التحمل. وفي العرض في تحديث، وهناك العرض. العرض ان يقرأ التلميذ على الشيخ والشيخ يقر، يعني بيعرض عليه الايه، يعرض عليه المرويات وهو ايه، وهو يقر، زي ما يعني يحيى بن يحيى في صحيح مسلم، مسلم يقول حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، ومالك ما كان يقرأ على أحد. ليه؟ كان يرد على أهل العراق، لأن أهل العراق كانوا يقولون أن العرض دون التحديث، دون التحديث، فكان مالك يقول القرآن أعظم، وإنما يؤخذ القرآن عرضا، يؤخذ القرآن عرضا. أنت بتقرأ على الشيخ، بتعرض قراءتك على الشيخ، والشيخ يصحح لك او يقر، فيقول اذا كان هذا في القرآن الا يكون في الحديث من باب اولى، فالقرآن اعظم. وكان ابراهيم بن سعد امام اهل المدينة كان يقول يا اهل العراق لا تدعون تنطعكم، العرض اقوى من السماع، انبه. فكان مالك لا يقرأ على احد، حتى لما جاء الشافعي رحمه الله فقال له مالك التمس من يقرأ لك، قال إني قارئ، فقال له اقرأ، فقرأ فأعجبته قراءة الشافعي وفصاحته. فيبقى أنا عندي التحديث المباشر، عند العرض، عند الإجازة. الإجازة أن أقول أجزتك أن تروي هذا، فيه طبعا إجازة خاصة وإجازة عامة. طبعا من اضعف طرق التحمل الاجازه العامه. الاجازه العامه ان في واحد يقول لي اجزت اهل عصري ان يروا عني مرويات، او هذا السبب، سبب وفي كل اسانيد الى الكتب. فطبعا انت ما تعرفش مين اللي هياخد الكلام، ممكن يكون انسان ما يستهلش طلباته، ومع ذلك دخل في الايه، في الاجازه العامه، بخلاف الاجازه الخاصه أن يجيزك الشيخ إجازة خاصة بكتاب ما، إذا هو يعرف قدرك ويعرف وزنك فأم أجازك، دي تبقى لها إيه؟ تبقى لها وزن. في المناولة، المناولة أن أناولك كتابي وأقول ناولتك هذا الكتاب فارويه عني، ودي برضو إيه قوية، دي تبقى إجازة مقرونة بالإيه؟ بالمناولة. في بقى الوجادة. الوجادة أن يجد المرء كتابا فيرويه. وطبعا الوجادة دي بيبقى فيها مشاكل. ليه؟ ممكن أنا أكون داخل الكتاب أو إن أنا يعني جنبت الكتاب، يجي واحد لو أنا أعرف إن البني آدم ده هيروي هذا الكتاب أنا كنت حرقت. بالإضافة لأن قد يكون الكتاب غير يعني غير ذي نسبة صحيحة إلى صاحبه، ففي مشاكل. وقد يكون الكتاب في بعض الآراء، زي ابن الجوزي بيقول بعض الآراء التي أحتفظ أنا لنفسي بها ولا أبيح أن أذيعها على العامة، فيأخذ الكتاب من بعد من لا يميز هذا من ذاك، فينسب الكلام إلي فيقدح فيه. ومن هذا، من هذا الباب يعني، الكتب التي تطبع بعد موت مؤلفيها. هناك فرق بين أن يطبع الكتاب في حياة صاحبه وبين أن يطبع بعد وفاته. وهذا الكلام أنا برضو نبهت عليه في بعض كتبي، ونبهت عليه برضو في بعض المدارس وأنبه عليه. يعني مثلا كتب شيخنا الألباني رحمة الله عليه التي طبعت بعد موته، ممكن الشيخ ما يكونش مسؤول عن كل كلام فيها، ولا يعرف هذا إلا من عانى التصنيف، اللي جرب التأليف هو اللي يعرف الكلام ده. يعني ممكن أنا وأنا في بعض الأحاديث مثلا اشتغلت الحديث وجمعت طرق الحديث، وبعدين لقيت كده إن الحديث ده مشوش، المفروض أعدله أعمله أحسن من كده، أو في فقرة من فقرات صفحة ولا صفحتين من التحقيق ده لا أقول لك ده أنا محتاج إن أنا أغيره، بس ما شططتش عليه، بس أنا عارف إن ده محتاج إيه، محتاج تغيير، فلم أكتب بجانبه إنه عايز تغيير ولا عايز تعديل ولا الكلام ده وأموت. يجي اللي بعدي ياخد الكتاب على أساس ينشر آثاري وينشر الكتاب زي ما هو، مع إن الموضع ده أنا كنت هغيره، لكن أنا ما غيرتوش، كان في بعض الأخطاء معينة قلت هستدركها، مت خلاص. فلما يجي واحد بقى ينشر كتابي أنا بعد وفاتي، فقد لا أكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن كل ما فيه، لاحتمال أنه كان قابلا للتغيير، بخلاف إيه ما نشر في حياتي، أنا اللي صفيت وأنا اللي رجعت تجارب الطبع مرة واثنين وثلاثة وكان موجود كده وطبع الكتاب ووزع في حياتي كمان. ده جدا. ولذلك أنا شفت يعني في بعض كتب الشيخ الألباني، كتب أنا أعتقد أن الشيخ الألباني لو كان حيا ما نشرها أبدا، وبالذات الكتب التي لم يشر لا من قريب ولا من بعيد أنه على مقربة أن يطبعها، يعني حتى لم يشر إلى أنه خلاص إيه بيعدها للطبع، زي صحيح أبي داود مثلا، صحيح أبي داود وضعيف أبي داود اللي طبع في 11 مجلدا. ممكن يكون في بعض المواضع الشيخ عايز يصلح مثلا، وانا لا اعرف في كتاب من الكتب التي نشرها الشيخ رحمه الله عليه في حياته انه اشار الى قرب تهيئته صحيح ابي داود او ضعيف ابي داود الى الطبع، فاذا ايه يبقى ده برضه ايه يعني اخذوه عن طريق الايه الوجاده، وجدوا كتب الشيخ فايه فطبعوه. فكان بعض اهل العلم لا يرون الوجادة حجة، طالما انه لا يرى الوجادة حجة كان بيقفل ايه كتبه او بيحرقها عشان ما فيش حد ياخد الكتب من بعديه ويرويها عنها عن طريق الايه عن طريق الوجادة. فابن الجوزي يقول ان اهل العلم اذا دفنوا كتبهم انا ساحسن الظن بهم، اقول ان العلم مانع ان هو يضيع العلم الذي جمعه طيلة حياته. يعني احمد بن ابي الحواري ده لما ذهب الى كل البلاد ورحل وتعرض للجوع وتعرض للعطش وتعرض للسباع في الصحراء والكلام ده والبهدلة القوافل ولم العلم ده من افواه العلماء، ازاي يهون عليه اللي ياخد الكتاب ده وبعدين يلقيه في البحر او يغسله؟ انا ما اقدرش اتصور حاجه زي كده في حق واحد من اهل العلم الا ان اتاول له، اقول بقى اما كان في احاديث ضعيفه كثيرا او ان كان في اراء او كان في رواه متروكون مثلا روى عنهم والذي سياتي بعد ذلك لم يعرف ان ده متروك او مش هيقدر يميز ما بين هذا وذاك، زي الثوري. الشيخ الثوري كان يروي عن محمد بن سائر كلبي، والكلبي متروك ساقط احد الهلكة يعني، واتهمه بعض النقاد بالكذب، فكانوا يقولون للثوري اتروي عن الكلبي وهو كذاب؟ فيقول إني أعرف صدقه من كذبه. لكن الثوري كان عنده شهوة الحديث، وذلك كان يعني مما يعني أسر عنه أنه كان يقول يعني أخوف ما أخاف على نفسي من الحديث. كان عنده من شهوة الحديث كان يوقف أي حد مع أي آثار ولا مع إسناد وأعاد ويأخذ اللي عنده. فكثرت روايته عن الضعفاء والمتروكين. فلو واحد جاء بقى أخذ كتاب الثور وفيه كلام عن محمد بن سعد الكلبي، الثوري بيميز عارف ده كذب وده صدق، لكن اللي بعد الثوري ما يستطيع أن يميز ده هذا من ذلك. فهو لما يجي يدفن الكتاب بتاعه إنما دفنه خشية أن يتورط من يزيده ويرويه عنه وجاجة ثم ينسب هذا إلى سفيان الثوري رحمه الله. وبعدين ذكر المثل بيوسف ابن أصباط. يوسف ابن أصباط ده أحد تلاميذ الثوري، دفن كتبه ثم احتاج أن يحدث، غلبته شهوة التحديث فلما حدث خلط، ما كانش حافظ الكتاب بتاعه كويس، فدخل الأسانيد في بعضها فترك، يبقى جنى على نفسه لما دفن الكتب. فكان يسكت ما يحد لا يحدث، مع ان يسكت ما صدى واتقى يحيى بن معين، لكن البخاري رحمه الله عليه هو اللي ذكر ايه، اللي ذكر تخليط يوسف بن أصباط بسبب دفن الايه، دفن الكتب. يشوف انت عندك ابن معين لما يقول ثقه، والبخاري لما يقول دفن كتبه فخلط، او لا كان يحدث فلا ياتي بن كما ينبغي. يبقى انا عندي جرح مفسر وعندي ايه تعديل. في التعديل عادة بيبقى مجمل، يعني مش يقول لك ثقة وخلاص. فأنا عندي ابن معين وعندي البخاري، اللي عنده جرح مفسر هو اللي يقدم. ولذلك قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به، لا يحتج به، ده برضه ايه جرح ايه، مفسر ولا مجمل؟ مجمل، زي ضعيف ليس بشيء، كل ده جرح مجمل مش مفسر. انما الجرح المفسر ان تذكر سبب الجرح، لماذا جرحته، يقول لك له مناكير، يقول لك اختلط ماشي، او يقول لك مثلا دخل كتبه، اي يعني جرح او كذاب، او يحدث بالاباطيل عن الثقات، لازم يذكر سبب ليه، سبب الجرح. فيوسف بن أصباط هو واحد من الزهاد، هو دفن كتبه ولم يصبر على ترك التحديث فحدث فخلص. وفي واحد بيبقى ثبت في كتابه ولكنه إذا حدث من حفظه أخطأ، زي مثلا عبد الله بن نافع الصائغ ده، إذا حدث من كتابه خلاص، إذا حدث من حفظه خلص. يبقى المفترض أن واحد كتابه حياته ما يفتنش الكتاب، لكن هذا التفريط أوقع يوسف بن أصباط بكل أسف من مرتبة الثقة الذي يحتج به إلى مرتبة الضعيف، حتى أنه إذا انفرد بحديث فإنه لا يقبل منه على الإطلاق. ثم روى ابن الجوزي رحمه الله بسنده إلى شعيب بن حرب قال قلت ليوسف ابن أصباط كيف صنعت بكتبك؟ قال جئت إلى الجزيرة فلما نضب الماء دفنتها حتى جاء الماء عليها فذهبت. قلت ما حملك على ذلك؟ قال أردت أن يكون الهم واحدا، يعني هو يعني الهم واحد، يعني عايز يقولك ايه، أنا عايز الهم بتاعي للآخرة، يعني إذا هو قصد جهل التعبد، أراد أن يكون الهم واحدا، لا عايز بقى يدخل ولا يعمل مجالس تحديث ولا الطلبة يشكسوه ولا يدخل في المش عارف الكلام ده، لا أنا عايز بقى أتعبد لرب سبحانه وتعالى وأنفرد بنفسي، أردت أن يكون الهم واحدا. وذكر عن العقيلي قال حدثني آدم قال سمعت البخاري قال قال صدقة دفن يوسف ابن أسباط كتبه وكان بعد يغلب عليه الوهم فلا يدين كما ينبغي. يقول ابن الجوزي قلت الظاهر أن هذه كتب علم ينفع، ولكن قلة العلم أوجبت هذا التفريط الذي تصب به الخير وهو شر، فلو كانت كتبه من جنس كتب الثوري فإن فيها عن ضعفاء ولم يصح له التمييز، قرب الحال، إنما تعليله بجمع الهم هو الدليل على أنها ليست كذلك. فانظر إلى قلة العلم ماذا تؤثر مع أهل الخير. ولقد بلغنا في الحديث عن بعض من نعظمه ونزوره أنه كان على شاطئ دجلة فبال ثم تيمم، فقيل له الماء قريب منك، فقال خفت ألا أبلغه. وهذا وإن كان يدل على قصر الأمل، إلا أن الفقهاء إذا سمعوا عنه مثل هذا الحديث تلاعبوا به، من جهة أن التيمم إنما يصح عند عدم الماء، فإذا كان الماء موجودا كان تحريك اليدين بالتيمم عبثا، وليس من ضروري وجود الماء أن يكون إلى جانب المحدث، بل لو كان على أزرع كثيرة كان موجودا فلا فعل للتيمم ولا أثر حينئذ. ومن تأمل هذه الأشياء علم أن فقيها واحدا وإن قل أتباعه وخفت إذا مات أشياعه أفضل من ألوف تتمسح العوام بهم تبركا ويشيع جنائزهم ما لا يحصى. وطبعا يعني أبرك شيء في الدنيا نشر العلم، وأكثر عائدة على صاحبه، يعني رب كلمة واحدة من الخير يهتدي بها ألوف الشاردين، فما من واحد يهتدي إلا وهو في صحيفتك بخلاف العابد. وطبعا أرجو أن لا يفهم من كلامي أنني أهمش جانب العبادة، لكن بس أنا عايز إيه؟ عايز أعمل نوع من الموازنة، لأن في بعض الناس أحيانا يؤثر العزلة، يقول لك خلاص أنا زهقت من الناس وزهقت من التدريس وزهقت من مطالب الناس وبتاع الكلام ده، فيدخل في بيته فلا يخرج. لا، لو صلى طول الليل لا يساوي هذا أن يعلم جاهلا أو أن يرشد حائرا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، وفي بعض ألفاظ الحديث خير لك من الدنيا وما فيها. لو كانت لك الدنيا، يعني لو كانت لك الدنيا وما فيها، فهداية حائر ضال إلى طريق ربه تبارك وتعالى أبرك من الدنيا لو كانت معك. فأفضل شيء في الدنيا هو تبليغ العلم لا شك في ذلك. هو شو ابن الجوزي يقول إن هذا الرجل الذي نعظمه ونزوره تيمم مع وجود الماء وقال خفت ألا أبلغ الماء، وطبعا هذا على قانون العلم جهل، أو على قانون الفقه جهل كما وضح ابن الجوزي. ليس من شرط الماء أن يكون بجانبه، بل من شرطه أن يكون مقدورا عليه طالما الوقت لا زال متسعا. يعني النهارده ما فيش مية في البلد، قطعت المية، وفي نهر على بعد كيلو، يلزمك حينئذ أن تذهب إلى النهر طالما أنك مستطيع لتتوضأ، ولا يجوز لك أن تتيمم إلا إذا عجلت عن تحصيل الماء، وكان تحصيل الماء مضيعا للوقت. يعني هفضل ماشي أربع ساعات على ما أوصل للمية، أربع ساعات هتكون خلاص هيكون الوقت الفرض انتهى. في هذه الحالة يجوز لك أن تتيمم، أما في إمكانية الوصول للماء فشوف يعني، يعني لا حاجة. يعني ابن عبد البر برضو شنع على يحيى بن معين بسبب شيء كهذا، لما أثر عن يحيى بن معين أنه قال في الشافعي ليس بشيء، فطبعا ابن عبد البر قال إيه ابن معين ده يطلع إيه بجانب الشافعي، إزاي يقول في الشافعي ليس بشيء؟ طبعا ابن معين لم يقل هذا في الشافعي الإمام، ولكنه قال في واحد اسمه عبد العزيز الشافعي الأعمى، وكان يعني مشهورا بلقب الشافعي. فواحد قال له ما تقول في الشافعي؟ قال ليس بشيء. فحصل نوع من الغلط بقى، فاللي قال ليس بشيء ده ظن انه يقول ده في الشافعي، فنقلها في الشافعي الامام برغم انه قالها في عبد العزيز الاعمى الشافعي، والا فقد الثابت عن يحيى بن معين انه قال في الشافعي ليس به بس. فابن ابن عبد البر زعلان من المساله، قال ايه في عبد معين ده الذي سالته امراه يوما فقالت إن فروجة سقطت في بئر فهل يجوز أن نتوضأ بهذا الماء؟ قال لها ويحك لما لم تغطي البئر. احنا مش في موضوع غطى البئر ولا ما غطاش، انا بسأل عن المية مش عن الفرخة اللي ماتت. ها طبعا هو يعني ابن عبد البر يعني يشنع على ابن معين انه لم يجد في مسألة يجيب فيها صبي درس الفقه. ها وطبعا يعني الواقع ان هذا لا يشنع على ابن معين به، لان ابن معين متى يشنع عليه؟ اذا افتى خطأ فيقال له انت افتيت خطأ، ايش دخلت في الفقه؟ لكنه حاد عن الجواب، وطالما حاد عن الجواب يبقى معذور، يعني ما قدرش الومه. يعني هو لما قال لها ويحك لما لم تغطي البئر، ايه اللي حصل؟ جاوب ولا ما جاوبش؟ ما جاوبش، خلاص يبقى كيف يلام يعني؟ وده زي الفقيه لما يسأل في عن رواه من الرواة، فيوم يدخلوا مثلا متروك ويكون هو ثقة عند الناس يقولوا ايه؟ ايش دخلوا في الرواة؟ ده فقيه. يلام حينئذ إذا أفتى على غير مقتضى العلم، أما أنه إذا حاد فأنا بعتبر ده نوع من الذكاء من ابن معين، ما حبش يحرج نفسه أو يقول للست لا أدري أو الكلام دوت، فأنا إله كلمتين دول، وقد يكون قالها على سبيل الإيه؟ على سبيل الدعارة والمزاح. فيقول ابن الجوزي رحمة الله عليه: وأن تأمل هذه الأشياء علم أن فقيها واحدا وإن قل أتباعه وخفت إذا مات أشياعه أفضل من ألوف تتمسح بهم العوام تبركا ويشيع جنائزهم ما لا يحصى. وهل الناس إلا صاحب أثر يتبعه أو فقيه يفهم مراد الشرع ويعمل به؟ نعوذ بالله من الجهل وتعظيم الأسلاف تقليدا لهم بغير دليل. وإن شاء الله في المرة القادمة حننهي هذه الخاطرة ونبدأ في مصطلح الحديث. وطبعا الحقيقة مصطلح الحديث يعني ما ليس عندي نشاط أن أبدأه من الأول، لكن الحقيقة بعد ما يعني أقبل الناس إقبالا شديدا جدا على علوم الاصطلاح وكله طالب المصطلح، مضطر مرة أخرى أن أرجع مرة أخرى وأن أبدأ الإصطلاح من أوله. فالإخوة إن شاء الله الذين سيأتون في المرة بعد القادمة إن عشنا يعني يبقى هيجيبوا كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.